السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس العاشر في شرح الكتاب الثامن من المستوى الثاني من برنامج أصول العلم في سنته السادسة 38 و400 و1039 و400 و1000، وهو منظومة التفسير للعلامة عبد العزيز بن علي الزمزمي رحمه الله، المتوفى 76 و900. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله العقد السادس. نعم. صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: العقد السادس ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ، وهي 6 أنواع. ذكر المصنف رحمه الله العقد السادس من عقود منظومته 6، وهو ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ، ويندرج في هذا العقد 6 أنواع. النوع الأول والثاني الفصل والوصل، والنوع الثالث والرابع والخامس الإيجاز والإطناب والمساواة، والنوع السادس القصر. ويجمع هذه الأنواع 6 عند المصنف أصل واحد، هو المعاني المتعلقة بالألفاظ، أي ما تتضمنه الألفاظ من معان تتعلق ببيان القرآن. فإن نسق الكلام في القرآن وترتيبه أضفى عليه سبكا أضحى به أبلغ الكلام الذي يتكلم به. وفي متان هذه البلاغة أمور يفتقر إليها في تفسير القرآن والاطلاع على دخائر علومه، ومن جملتها الأنواع 6 التي ساقها المصنف منظومة في هذا العقد. فإنه لا محيص عن معرفة أساليب العرب في كلامهم وفنون بلاغتهم التي امتازوا بها عن غيرهم للاستعانة بذلك على معرفة معاني القرآن والوقوف على ذخائر علومه ومعارفه. فمن العلوم اللازمة العبد لفهم القرآن علم البلاغة، وهو العلم المشتمل عند أربابه على المعاني والبيان والبديع. فإن علم البلاغة ينتظم في كنفه 3 علوم هي العلوم المذكورة آنفا. فمن أراد أن ينزع من القرآن بفهم وأن يستخرج منه أنفع علم فهو مفتقر قطعا إلى معرفة بلاغة الكلام العربي. فهذه القبسة المذكورة في هذه المنظومة سلم يرتقى منه للاطلاع على بقية مباحث البلاغة المعينة على فهم القرآن. والفرق بين هذا العقد والعقد السابق له أنهما وإن اشتركا في المعاني فهما يفترقان فيما يراد منهما، فذاك يراد منه دلالات الألفاظ كالعام والخاص ومن درج فيهما، وهذا يراد منه بيان القرآن الذي يوقف على جلالة تركيب الكلام في القرآن الكريم، وأنه منسوج على أعلى مراتب البيان والإيضاح. وإذا كان يقال إن القرآن قاموس الفقراء باعتباره مرشدا إلى معاني كلام العرب والفصيح وغير الفصيح، فإن القرآن ديوان البلغاء، ومن أراد أن ينطبع لسانه على البلاغة أكثر من قراءة القرآن واستعمال تراكيبه، فإنها تضفي على كلامه بيانا وجمالا لا يوازيه غيره. فإن نور القرآن أنواع، من جملتها نور البيان الذي متى استقر على لسان متكلم به صار من أفصح الخلق بيانا وأتمهم وأكملهم لسانا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النوع الأول والثاني الفصل والوصل. الفصل والوصل وفي المعاني بحثهما ومنه يطلبان. مثال أول: إذا خلوا إلى آخرها وذاك حيث فصلا، ما بعدها عنها وتلك الله إذ فصلت عنها كما تراه، وإن الأبرار لفي نعيمي في الوصل والفجار في جحيمي. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع الأول والثاني من الأنواع الستة الراجعة إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ، فقال: النوع الأول والثاني الفصل والوصل، وهذان هما النوع السادس والأربعون والسابع والأربعون من الأنواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عندهم. وبين فيها مسألتين: المسألة الأولى أن بحث الفصل والوصل من علم المعاني، والمسألة الثانية ذكر طرف من أمثلة الفصل والوصل في القرآن، ولم يبين الناظم ولم يذكر الناظم تبعا لأصله وهو نقاية العلوم حد الفصل والوصل اللذين يتميزان بهما عن غيرهما. وقد أشار إلى ذلك السيوطي في شرح النقاية واسمه إتمام الدراية، فقال: والمراد بالوصل العطف وبالفصل تركه، والمراد بالوصل العطف وبالفصل تركه، انتهى كلامه. وأبين منه عبارة البلقيني في مواقع العلوم الذي هو أصل كلام السيوطي في التفسير في كتاب النقاية، فإن البلقيني قال في مواقع العلوم: والمراد بالوصل عطف الجمل على بعض، والمراد بالوصل عطف الجمل على بعض، والمراد بالفصل ترك العطف، والمراد بالفصل ترك العطف، انتهى كلامه. فمتى وقع العطف في المعاني مرتبطة بعضها ببعض سمي هذا وصلا، ومتى انفصلت فترك العطف سمي فصلا. وأما المسألة الأولى وهي بيان أن الفصل والوصل من مباحث المعاني، فأشار إليها الناظم بقوله: الفصل والوصل وفي المعاني بحثهما ومنه يطلبان. ونص عبارة السيوطي في النقاية: ويأتيان في المعاني، ويأتيان في المعاني. ثم قال في إتمام الدراية: بحدهما وأقسامهما، أي أن هذين النوعين منتزعان من علم آخر، وهو علم المعاني الذي هو أحد أنواع علوم البلاغة الثلاثة. وعلم البلاغة بأنواعه الثلاثة من العلوم التي ذكرها السيوطي في نقاية العلوم، ففيما ذكره إرشاد إلى أمرين: أحدهما أن الفصل والوصل المذكورين هنا في علم التفسير يأتيان على الوجه الأتم في علم المعاني، وهو أحد العلوم الأحد عشر التي ذكرها السيوطي في كتاب نقاية العلوم. والآخر بيان أن هذين النوعين مستمدان من علم خارج عن حقيقة القرآن، منتفع به في فهم كلام الله. فإن علوم القرآن المذكورة عند المصنفين فيه نوعان: أحدهما علوم مستمدة من القرآن مختصة به، كمعرفة المكي والمدني، والآخر علوم خارجة عن القرآن منتفع بها فيه، علوم خارجة عن القرآن منتفع بها فيه، كبلاغة القرآن التي منها الفصل والوصل. فإذا قيل إن من علوم القرآن بلاغته، فهذا باعتبار تسليط علم خارج عن علوم القرآن هو من علوم العربية للانتفاع به في فهم القرآن، فيكون ذكره في جملة علوم القرآن على وجه ضرب الأمثلة وذكر الشواهد منه الموافقة لما قرر في ذلك العلم. ومما ينبه إليه أن من الجاري في كلام المفسرين عند كلامهم في تفسير شيء من القرآن قولهم: قال أهل المعاني، قال أهل المعاني، يعنون بهم من؟ البلاغة، يعنون بهم المصنفين في معاني القرآن كالزجاج فمن بعده، يعنون بهم المصنفين في علوم القرآن كالزجاج ومن بعده، ذكره ابن الصلاح في آخرين. فلا يراد بقولهم قال أهل المعاني أي أهل البلاغة المشتغلين بنوع من علوم البلاغة الذي هو علم المعاني، بل يريدون المصنفين فيما يسمى معاني القرآن كالزجاج وابن النحاس وغيرهما. وأما المسألة الثانية وهي بيان أمثلة الوصل والفصل الواردة في القرآن، فأشار إليها الناظم بقوله: مثال أول إذا خلوا إلى آخرها، وذاك حيث فصلا، ما بعدها عنها، وتلك الله إذ فصلت عنها كما تراه، وإن الأبرار لفي نعيم في الوصل والفجار في جحيم. فذكر الناظم مثالين تبعا لأصله وهو نقاية العلوم. فالمثال الأول يتعلق بالفصل، والمثال الثاني يتعلق بالوصل. فأما المثال الأول فهو قوله تعالى: إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فالآية بعدها الله يستهزئ بهم. فهاتان الآيتان يتأكد بينهما وقوع الفصل لاختلاف مورد الكلام فيهما. قال السيوطي في إتمام الدراية: فصل فلم يعطف لأنه ليس من مقولهم، فصل فلم يعطف لأنه ليس من مقولهم، انتهى كلامه. يعني أن قوله تعالى الله يستهزئ بهم فما بعده ليس من مقول المنافقين، وإنما مقولهم ما تقدم في الآية السابقة عليها. وأما المثال الثاني وهو مثال الفصل وهو مثال الوصل، فهو قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فهاتان الآيتان مثال الوصل. قال السيوطي مبينا وجه ذلك في إتمام الدراية: وصل بالعطف للمناسبة المقتضية له، وصل بالعطف للمناسبة المقتضية له، انتهى كلامه. أي أن هاتين الآيتين بينهما وصل في معناهما باعتبار المناسبة في الشبه المتضاد بينهما، فإن الأبرار في حال هو النعيم، جعلنا الله وإياكم منهم، وإن الفجار في حال آخر وهي حال الجحيم. فظهور معنى الكلام وبيانه وقوع الوصل بين الجملتين، وهذه من مسالك البيان في القرآن، فإن المتقابلات على وجه التضاد يقرن بينهما غالبا، كالوعد والوعيد والترغيب والترهيب والمنح والمنع، وهذا من أعلى وجوه البيان وإظهار المعاني في لسان العرب، فاتفق وروده في القرآن كذلك في مواضع مختلفة منه. وبه يبين ما يراد بتلك الآيات من المعنى الأتم الأكمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النوع الثالث والرابع والخامس الإيجاز والإطناب والمساواة. ولكم الحياة بالقصاص، قل مثال الإيجاز ولا تخفى المثل، بما بقيك لا يحق المكر، ولك في إكمال هذه أجر، نحو ألم أقل لك الإطناب، وهي لها لدى المعاني باب. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع الثالث والرابع والخامس من الأنواع الستة الراجعة إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ، فقال: النوع الثالث والرابع والخامس الإيجاز والإطناب والمساواة. وهذه الأنواع الثلاثة هي النوع الثامن والأربعون والتاسع والأربعون والخمسون من الأنواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عنده. وبين فيها مسألة واحدة وهي أمثلة الإيجاز والإطناب والمساواة، ولم يذكر الناظم تبعا لأصله حد كل واحد منهما. والسيوطي والناظم بعده خالف البلقيني في مواقع العلوم، فإنه عد هنا نوعين فقط هما الإيجاز والإطناب، ثم قال ويفهم منهما قسم المساواة، ويفهم منهما قسم المساواة، انتهى كلامه. فهو باعتبار العد جعل المستحق العد هنا نوعين فقط هما الإيجاز والإطناب، وأهمل ثالثا هو المساواة، باعتبار أن الكلام إذا خلا من الإيجاز أو الإطناب فإن مصيره إلى المساواة، فهو أمر لازم عند فقد هذين النوعين. وما جرى عليه السيوطي ثم الناظم أبين في عد الأنواع وأوضح في الكشف عن حقائقها المؤدية لما في ضمنها من المعاني. فإن الإيجاز هو تأدية المعنى المقصود، فإن الإيجاز هو تأدية المعنى المقصود بلا إخلال مع قلة العبارة، تأدية المعنى المقصود بلا إخلال مع قلة العبارة. فمدار الإيجاز على ثلاثة أمور: أحدها حصول أداء المعنى المراد بذلك اللفظ المستعمل، حصول أداء المعنى المراد بذلك اللفظ المستعمل، وثانيها السلامة من الإخلال، السلامة من الإخلال بأن لا يكون اللفظ متقاعدا عن أداء المعنى، لأن لا يكون اللفظ متقاعدا عن أداء المعنى أي قاصرا عن الوفاء به، أي قاصرا عن الوفاء به. وثالثها قلة العبارة، وثالثها قلة العبارة أي كون الألفاظ نزرا يسيرا دون تكثير، أي كون الألفاظ نزرا يسيرا دون تكثير. وأما الإطناب فهو مقابل الإيجاز، وهو تأدية المعنى المقصود، وهو تأدية المعنى المقصود بألفاظ زائدة لفائدة، بألفاظ زائدة لفائدة. فهو يجمع ثلاثة أمور: أولها حصول أداء المعنى المقصود، حصول أداء المعنى المقصود، وثانيها وقوع زيادة في الألفاظ المعبر بها، وقوع زيادة في الألفاظ المعبر بها، إذ كان يمكن تحصيل المعنى دون تلك الزيادة، إذ كان يمكن تحصيل المعنى دون تلك الزيادة، وثالثها كون تلك الزيادة لفائدة، كون تلك الزيادة لفائدة. فإنما وقع من تكثير العبارات كان المقصود منه توفير الإفادات، كان المقصود منه توفير الإفادات أي تكثيرها بأن تحصل فائدة زائدة لم تكن حاصلة دون وقوع الإطلاق، لم تكن حاصلة دون وقوع الإطناب. وأما المساواة فهو كون اللفظ بقدر المعنى المراد، كون اللفظ بقدر المعنى المراد، أي حصول بيان المعنى بلفظ كاف في ذلك دون زيادة ولا نقص، فهو يجمع أمرين، أحدهما تأدية المعنى المراد، تأدية المعنى المراد، والآخر كون اللفظ وافيا بذلك دون نقص أو زيادة، كون اللفظ وافيا بذلك دون نقص أو زيادة. وأما المسألة الواحدة المذكورة في كلامه وهي ذكر أمثلة الإيجاز والإطناب والمساواة فأشار إليها الناظم بقوله ولكم الحياة في القصاص قل مثال الإيجاز ولا تخف المثل لما بقيك لا يحيق المكر ولك في إكمال هذه الأجر نحو ألم أقل لك الإطناب وهي لها لدى المعاني باب. فالمذكور في هذه الجملة ثلاثة أمثلة، فالمثال الأول مثال الإيجاز وهو قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وبين السيوطي في إتمام الدراية وجه الإيجاز فيها فقال فإن معناه كثير ولفظه يسير، فإن معناه كثير ولفظه يسير، ثم قال لأنه قائم مقام قولنا الإنسان إذا علم أنه إذا قتل يقتص منه كان ذلك داعيا قويا مانعا له من القتل، فارتفع بالقتل الذي هو قصاص كثير من قتل الناس بعضهم بعضا فكان ارتفاع القتل حياة لهم. انتهى كلامه. فالآية المذكورة وقعت إيجازا لأن ما في كنفها من المعنى طويل، فإن القصاص يكون حياة باعتبارين، أحدهما أنه رادع عن وقوع القتل ابتداء، أنه رادع عن وقوع القتل ابتداء، لأن من علم أنه يقتل قصاصا امتنع عن القتل، لأن من علم أنه يقتل قصاصا امتنع عن القتل، والآخر أنه مانع من الاستمرار والتمادي فيه، لأنه مانع من الاستمرار والتمادي فيه، بأن من قتل يقتل بأن من قتل يقتل فيزجر غيره بقتله، فيزجر غيره بقتله لما رأوا مصيره المؤلم. فهذه الجملة من القول طويت في ألفاظ يسيرة، هي قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والمثال الثاني مثال الإيجاز، وهو قوله: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فإن المصنف أشار إليها بقوله: كلا يحيق المكر، ثم قال: ولك في إكمال هذه أجر، يعني أن في الإتيان بتمام الآية فيه أجر قراءة حروف لم تذكر في النظم، هي من حروف تلك الآية، فيجري فيها أجر قراءة القرآن الكريم. فالمثال المذكور وقع مساواة، فإنه أدي المعنى المراد منه ببيان رجوع المكر على أهله بألفاظ مساوية للمعنى المراد، فهي بقدره. وأما المثال الثالث وهو مثال الإطناب، فهو قوله تعالى: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال السيوطي في إتمام الدراية: أطنب بزيادة لك، أطنب بزيادة لك توكيد لتكرره، توكيد لتكرره، انتهى كلامه، أي تكرر القول الصادر من الخضر لموسى عليه الصلاة والسلام، أي تكرر القول الصادر من الخضر لموسى. فإن الكلام كان يمكن أن يكون: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، فجيء فيه بقول لك، فصارت الآية: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. والإتيان بها هو كما تقدم، لماذا؟ لأجل فائدة، لأجل فائدة. والفائدة المرادة هنا هو الإشارة إلى تكرر القول الصادر من المراجعة بين الخضر وموسى عليه الصلاة والسلام، وأنه تقدم منه القول بمشقة صحبته الخضر لما سيرى من أمور لا يحيط بها علما فلن يطيق عليها صبرا. وذكر هذا يسميه بعضهم زيادة، فيقال إن قوله لك زيادة. والمختار عند المحققين أنه لا يعبر في شيء من القرآن بكونه زائدا، أنه لا يعبر في شيء من القرآن بكونه زائدا. أشار إليه الزركشي في البرهان وابن هشام في الإعراب عن قواعد الإعراب في جماعة آخرين. ويقال عنه إنه صلة من الكلام، إنه صلة من الكلام، أي كلام واقعا صلة بين ألفاظ تفهم دون تلك الصلة، ويكون في ذكر تلك الصلة زيادة من المعنى لا تقع دونها. كقوله تعالى عن الملائكة: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فكان يمكن أن يكون الكلام ونقدسك، ففصل الضمير عن الفعل واقترن بالجار وهو اللام، فصار الكلام ونقدس لك، لما في تعدية التقديس باللام من بيان عظمة التقديس لله سبحانه وتعالى، وأن تقديسهم الذي يتوجهون به لربهم تقديس عظيم جدا. وإدراك مسالك القرآن في هذه المطالب الثلاثة، الإيجاز والإطناب والمساواة، يقف على مطالع من المعاني العامة للقرآن الكريم. فمثلا من سبر سنن القرآن في بيان الكمالات الإلهية والكمالات المحمدية وجد بينهما فرقا، فإن طريقة القرآن في ذكر الكمالات الإلهية إيش؟ إيجاز ولا إطناب ولا مساواة؟ الإطناب. طب الكمالات المحمدية والكمالات المحمدية طريقة القرآن كيف عرفت أنه مساواة؟ لا، لازم من الكلام نفسه. فطريقة القرآن في بيان الكمالات الإلهية أنها إن كانت من باب الإثبات فطريقة القرآن الإطناب، وإن كانت من باب النفي فطريقة القرآن الإيجاز، وأما الكمالات المحمدية فطريقة القرآن المساواة. وهذا هو المناسب للمعاني المستكنة في تلك الكمالات، فإن الكمالات الإلهية عندما تكون إثباتا يناسبها الإطناب. اقرأ آية الكرسي: هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إلى تمامها، واقرأ آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى تمام الآيات. وهكذا في مواقع مختلفة من البيان القرآني يأتي ذكر الكمالات الإلهية المتعلقة بالإثبات إطنابا، وأما الكمالات الإلهية المتعلقة بالنفي فإن الكلام يأتي فيها طيا على وجه الإيجاز، على وجه الإيجاز، لأن باب النفي إذا فصل فيه كان نقصا. فأنت عوض أن تقول عن رجل إنه بصير تقول إنه غير أعمى ولا أعور ولا كذا وكذا، وتعدد أوصافا يثبت بها وصف البصر له، فيكون في تكرار هذه النقائص على وجه النفي نوع من النقص. فجاء مسلك القرآن عند ذكر الكمالات الإلهية الواردة نفيا كونها إجازة. وأما الكمالات المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام فإنها تأتي مساواة، واعتبر ذلك في كون أكثرها واردا على سبيل القصر، أي أن الصفات التي تذكر معها تكون مقصورة، إنما كقوله تعالى: إنما أنا بشر، وقوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل الآية. فملاحظة تتابع القصر فيها يفيد إرادة وقوع المساواة ببيان الكمالات المحمدية التي لا تعلو به حتى يكون مشاركا لله، ولا تنزل به حتى يكون موافقا لغيره من الخلق في كمالاته. فله صلى الله عليه وسلم من الكمالات البشرية ما ليس لغيره من هذه الأمة. وبمثل هذا في معرفة البلاغة عامة ومعرفة الإيجاز والإطناب والمساواة في القرآن خاصة تتضح المعاني العامة للوحي القرآني. بقي تتميم الكلام بأن المصنف ذكر مسألة ثانية وهلت عنها عند سرد المسائل، وهي قوله وهي لها لدى المعاني باب، وهي لها لدى المعاني باب. وعبارة السيوط في نقاية العلوم تأتي في المعاني، أي أن هذه المباحث الثلاثة الإيجاز والإطناب والمساواة مذكورة في علم المعاني وتقدم نظيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النوع السادس القصر، فذاك في المعاني بحثه كما محمد إلا رسول علما. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع السادس من الأنواع الستة الراجعة إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ، فقال النوع السادس القصر، وهو النوع الحادي والخمسون من أنواع الخمسة والخمسين الجامعة هذا العلم عنده. وبين فيها مسألتين: المسألة الأولى أن القصر من مباحث المعاني، والمسألة الثانية ذكر مثال للقصر الوارد في القرآن. ولم يذكر حد القصر تبعا لأصله، فإن السيوطي لم يذكره في النقاية ولا ذكره عند هذا الموضع في إتمام الدراية، وأشار إلى حقيقته محسن المساواة في شرحه واسمه نهج التيسير، فقال تخصيص أمر بأمر بطريق مخصوص، تخصيص أمر بأمر بطريق مخصوص، وهو الذي ذكره الأخضري في الجوهر المكنون في قوله تخصيص أمر مطلق بأمر هو الذي يدعونه بالقصر، تخصيص أمر مطلق بأمر هو الذي يدعونه بالقصر. فمدار القصر على حصول تخصيص واقع على أمر مطلق مجتذب من طريق آخر بأداة مخصوصة، مجتذب من طريق آخر بأداة مخصوصة، وهذه الأداة هي التي يسمونها أدوات القصر، هي التي يسمونها أدوات القصر، مثل إيش؟ إنما و إيش؟ إلا ونحو هذه الأدوات. وهذا الأسلوب يسميه علماء البلاغة قصرا، ويسميه الأصوليون حصرا، ويسميه الأصوليون حصرا. فأما المسألة الأولى وهي بيان أن القصر من مباحث المعاني، فأشار إليها الناظم بقوله وذاك في المعاني بحثه، وذاك في المعاني بحثه. وعبارة السيوطي في نقاية العلوم يأتي في المعاني، يأتي في المعاني، انتهى كلامه، لأنه يذكر في علم المعاني، وهو أحد العلوم المذكورة عنده في كتاب نقاية العلوم. وأما المسألة الثانية وهي ذكر مثال للقصر الوارد في القرآن، فأشار إليها بقوله كما محمد إلا رسول علم، كما محمد إلا رسول علم، أي في قوله تعالى وما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول. قال السيوطي في إتمام الدراية مبينا وجه ذلك، أي لا يتعدى إلى التبري من الموت الذي هو شأن الإله، أي لا يتعدى إلى التبري من الموت الذي هو شأن الإله، انتهى كلامه. وهو تابع في ذكر هذا المثال البلقينية في مواقع العلوم، وهو تابع في ذكر هذا المثال البلقينية في مواقع العلوم، إلا أن عبارة البلقيني أخذت فجا آخر، فإنه قال أي مقصور على الرسالة لا يتعدى، أي مقصور على الرسالة لا يتعداها، انتهى كلامه. يعني المثال واحد ولا مختلف؟ ما الجواب؟ واحد، لكن المعنى المستكن فيه من القصر قال فيه السيوطي لا يتعدى إلى التبري من الموت الذي هو شأن الإله، وقال فيه البلقيني أي مفصول عن الرسالة لا يتعدى. بينهم فرق ولا ما بينهم فرق؟ بينهم فرق ولا لا؟ بينهم. طيب كيف؟ نعم، من هو السيوطي هذا ايش؟ والبلقيني كيف من غير السياق؟ يعني انت قلت من خارج السياق، بعدين رجعت عن عبارة، يا احسنت. والتوفيق بينهما ان البلقيني اقتصر في بيان المعنى على الجملة المذكورة فقط، وما محمد إلا رسول، فإنها تفيد ما ذكره من كون الرسالة مقصورة عليه صلى الله عليه وسلم. وأما السيوطي فإنه اعتبر تمام الآية، إذ قال الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الآية، فيكون حينئذ ما ذكره السيوطي في قوله أي لا يتعدى إلى التبري من الموت الذي هو شأن الإله صحيحا أيضا باعتبار السياق. وأحسن من عبارتهما عبارة محسن المساواة في نهج التيسير، إذ قال فإنه قصر محمدا صلى الله عليه وسلم على الرسالة، فإنه قصر محمدا صلى الله عليه وسلم على الرسالة، فلا يتعدى إلى التبري من الموت الذي هو شأن الإله، فلا يتعدى إلى التبري من الموت الذي هو شأن الإله، انتهى كلامه. فكان مسلك المساواة أوفق، لأنه جمع المعنيين المذكورين، وهما مما تدل عليه الآية جميعا. وفي هذا الإعلام بالحاجة الماسة إلى ملاحظة الأصول التي استمدت منها المتون أو شروحها، مع النظر في تقريرات من تأخر عنهم وإن نزلت رتبته دونهم، فإن محسنا المساواة لا يبلغ مبلغ السيوطية ولا البلقين ولا يقرب منهما، لكن لحظ ما بين العبارتين من افتراق المعنيين وأن المثال المذكور باعتبار كونه جملة يدل على معنى، وباعتبار كونه قطعة من سياق كلام يدل على زيادة في المعنى، فذكرهما جميعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخاتمة اشتملت على 4 أنواع: الأسماء والكنى والألقاب والمبهمات. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة خاتمة مشتملة على 4 أنواع لا ترجع إلى شيء من الأصول الستة الجامعة للعقود الستة المتقدمة، ولا ينظمها أصل ترد إليه، فأفردت عنها ولم تدخل تحت الحصر. صرح به البلقيني في مواقع العلوم، وتبعه السيوطي وقال في إتمام الدراية: وهو كالذيل والتتمة له، وهو كالذيل والتتمة له. فالنوع الأول الأسماء، والنوع الثاني الكنى، والنوع الثالث الألقاب، والنوع الرابع المبهمات. وهذه الأنواع الأربعة هي النوع الثاني والخمسون، والثالث والخمسون، والرابع والخمسون، والخامس والخمسون من الأنواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عند المصنف. فبتمام هذه الخاتبة بما فيها من الأنواع الأربعة تم عد 55 نوعا ذكرت في هذه المنظومة تبعا لما ذكره السيوطي في نقاية العلوم. وقد عدل السيوطي عن طريقة البلقيني، فإن البلقيني جعل هذه الأنواع الأربعة نوعين فقط، أحدهما النوع 51 عنده، وهو الأسماء والألقاب والكنى، والآخر النوع 52 عنده، وهو المبهمات. وما جرى عليه البلقيني له مأخذ حسن، وهو أن الأسماء والكنى والألقاب كلها تقع مقابلة المبهم، فالمبهم في جانب وهذه الثلاثة في جانب آخر. وعمد السيوطي وتبعه الناظم إلى التفصيل باعتبار أن كل واحد من هذه الأنواع الأربعة فيه معنى ليس في النوع الآخر، وهذا الذي سلكه السيوطي ثم الناظم أحسن مما جرى عليه البلقيني، مع كون المأخذ الذي اعتد به مأخذ حسن كما تقدم. وبين فيها الناظم 4 مسائل: فالمسألة الأولى ذكر جملة من الأسماء الواردة في القرآن، ذكر جملة من الأسماء الواردة في القرآن. والمسألة الثانية ذكر جملة من الكنى الواردة في القرآن، ذكر جملة من الكنى الواردة في القرآن. والمسألة الثالثة ذكر جملة من الألقاب الواردة في القرآن. والمسألة الرابعة ذكر جملة من المبهمات الواردة في القرآن. ولم يذكر المصنف حد كل نوع من هذه الأنواع، وكأنه ترك ذلك لوضوحه، فإن الاسم هو العلم الدال على مسمى، فإن اسم فإن الاسم هو العلم الدال على مسمى. وأما الكنية فهي إيش؟ إيش؟ فهي ما سبق بأب أو أم أو ابن، ما سبق بأب أو أم أو ابن كأبي بكر. وأما اللقب فهو إيش؟ عبد الله إيش؟ طريقة علماء العقليات، أحسن، هذا علماء اللغويات. هو ما أشعر بمدح أو ذم، ما أشعر بمدح أو ذم، أي ما دل على مدح أو ذم. واستعمل الشعور هنا باعتبار أقل دلالة، واستعمل الشعور هنا باعتبار أقل دلالة، أي بأقل ما يدل من معنى في مدح أو ذم، فإنه يسمى لقبا. وأما المبهم، ما هو المبهم؟ ما الجواب يا محمد؟ مو بالمهمل، المبهم، ما الجواب؟ أمشان يعني ما دل على مسمى غير معين، ما دل على مسمى غير معين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إسحاق يوسف ولوط عيسى، هود وصالح شعيب موسى، هارون داود ابنه أيوب، ذو الكفل يونس، كذا يعقوب، آدم إدريس، ونوح يحيى، وليسع إبراهيم أيضا إليا، وزكريا أيضا إسماعيل، وجاء في محمد تكميل، هاروت ماروت، وجبرائيل، قعيد السجل ميكائيل، لقمان تبع، كذا طالوت، إبليس قارون، كذا جالوت، ومريم عمران، أي أبوها، أيضا كذا هارون أي أخوها، من غير زيد من صحاب عزة، ثم الكنى فيه كعبد العزة، كني أبا لهب الألقاب، قد جاء ذو القرنين يا أواب، واسمه إسكندر المسيح، عيسى وذا من أجل ما يسيح، فرعون ذا الوليد، ثم المبهم من آل فرعون الذي قد يكتم إيمانه، واسمه حزقيل، ومن على ياسين قد يحيل، عن الذي يسعى اسمه حبيب، ويوشع بن نون يا لبيب، وهو فتى موسى لدى السفينة، ومنهما في سورة المائدة كالب مع يوشع أم موسى، يحانث اسمها كفيت البوسى، ومن هو العبد لدى الكهف الخضر، ومن له الدم لديها قد هدر، عن الغلام وهو حيشور الملك في قوله كان وراءهم ملك، هدد والصاحب للرسول في غار، هو الصديق عن المختفي، قطفير العزيز أو قطفير، ومبهم وروده كثير، وكاد أن يستوعب التحبير جميعها، فاقصده يا نحرير، فهكذا مني لدى قصوري، ولا تكن بحاسد مغرور، إلا إذا بخلل ظفرت، فأصلح الفساد إن قدرت، ووجبة بعد ذا صلاتي على النبي وآله الهداة، وصحبه معمما أتباعه على الهدى إلى قيام الساعة. تقدم أن المصنف رحمه الله ذكر في هذه الخاتمة أربعة أنواع: فالنوع الأول الأسماء، والنوع الثاني الكنى، والنوع الثالث الألقاب، والنوع الرابع المبهمات. فأما النوع الأول فأشار إليه الناظم بقوله: إسحاق يوسف ولوط عيسى، هود وصالح شعيب موسى، حتى انتهى إلى قوله: من غير زيد من صحاب عزة، حتى انتهى إلى قوله: من غير زيد من صحاب عزة، ذاكرا واحدا وأربعين اسما، ذاكرا واحدا وأربعين اسما. فالاسم الأول إسحاق، وهو ابن من؟ ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. والاسم الثاني يوسف نبي الله. والاسم الثالث لوط، ويقال إن اسمه لوط بن هاران، إن اسمه لوط بن هاران. وأسماء الأنبياء يعول في جر نسبها على ما ذكره أهل الكتاب ثم نقله مؤرخو الإسلام كمحمد بن إسحاق المطلب وأبي عبد الله الذهبي وأبي الفداء بن كثير رحمهم الله. والاسم الرابع عيسى، والاسم الرابع عيسى. والاسم الخامس هود، ويقال في اسمه هود بن عبد الله. والاسم السادس صالح، ويقال في اسمه صالح بن عبيد. والاسم السابع شعيب، ويقال في اسمه ابن ميكائيل. والاسم الثامن موسى، وهو ابن عمران. والاسم التاسع هارون، وهو شقيق موسى في أصح الأقوال، فإن من أهل التاريخ من جعله شقيقا، ومنهم من جعله أخا لأب، ومنهم من جعله أخا لأم، والأظهر أنه شقيقه، فهو هارون ابن عمران. والاسم العاشر داود. والاسم الحادي عشر ابنه سليمان، ابنه سليمان. وأضمره في النظم لأجل ضيق الشعر، فلم يذكر اسم سليمان وأشار إليه بقوله ابنه بعد ذكر داود. والاسم الثاني عشر أيوب، ويقال في اسمه ابن أبيض. والاسم الثالث عشر ذو الكفل، وهو بكسر كافه، وروي أنه ابن أيوب، وأن ذا الكفل لقب، فاسمه بشر بن أيوب، ولم يصح ذلك من وجه يثبت. وأشبه شيء أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل اسمه ذو الكفل. والاسم الرابع عشر يونس، والتنوين لأجل ضرورة الشعر، وإلا فهو ممنوع من الصرف، وهو يونس ابن متى، وهو أبوه لا أمه، خلافا لما عليه الأكثرين، وهو أبوه لا أمه خلافا لما عليه الأكثرون. فقد ثبت في صحيح البخاري أن متى اسم أبيه. والاسم الخامس عشر يعقوب، وهو ابن إسحاق المتقدم ذكره. والاسم السادس عشر آدم، وهو أبو البشر. والاسم السابع عشر إدريس، ويقال في اسمه ابن يراد، ابن يراد. والاسم الثامن عشر نوح، والاسم الثامن عشر نوح، ويقال في اسمه ابن لمك، ابن لمك. الشباب العجدار خلوكم معنا. والاسم التاسع عشر يحيى، والاسم العشرون اليسع، ويقال في اسمه ابن جبير، ويضبط أيضا. ما هو الضبط الثاني في القراءات العشر؟ ما أنا بذاكر لكم، لكن للفائدة، هذه الأسماء مذكورة على بعض القراءات القرآنية، وهناك يأتي ضبط آخر في قراءة أخرى. يعني مثلا إبراهام مذكور في القرآن ولا لا؟ ها؟ مذكور، لأن هشام عن ابن عامر يقرأ يقول إبراهام، إن إبراهام كان أمة، فينتبه لهذا في الأسماء الواردة في القرآن، فهو أوردها على إحدى القراءات التي نقلت فيها، وقد يكون في بعضها قراءة أخرى مثل إبراهام ومثل إبراهيم مما ذكر، واليسع، وكذلك جبرائيل، هذا باعتبار الفرش، وباعتبار الأصول بعضها يأتي فيه الإمالة والتقليل مع الفتح، مثل موسى وعيسى ويحيى، فيقال موسى موسى موسى، فينتبه لهذا. والاسم الحادي والعشرون إبراهيم، وهو ابن من؟ آزر، خلافا لما عليه كثيرون، فإن نص القرآن دل على ذلك. والاسم الثاني والعشرون إلياس، وهو المذكور في قوله إليا، فإن هذا ترخيم لأجل ضرورة الشعر، ترخيم لأجل ضرورة الشعر. قال ابن مالك: ترخيما احدث آخر المنادى كياسعى في من دعا سعادة. ويقال فيه أيضا إيش؟ إلياسين، يقال فيه أيضا إلياسين. والاسم الثالث والعشرون زكريا، وهو من ذرية سليمان بن داود. والاسم الرابع والعشرون إسماعيل، وهو ابن إبراهيم. والاسم الخامس والعشرون محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عبد الله القرشي الهاشمي. وقوله بعد ذكره: وجاء في محمد تكميل، أي تمام أسماء الأنبياء والرسل المذكورين في القرآن، فعدتهم 25 نبيا ورسولا ذكروا بأسمائهم. وعند هذا الموضع قال السيوطي في النقاية تبعا للبلقيني: فيه من أسماء المرسلين 25، فيه من أسماء المرسلين 25، انتهى كلامهما، أي في القرآن من أسماء الأنبياء والمرسلين 25 اسما. والاسم السادس والعشرون هاروت، والاسم السابع والعشرون ماروت، والاسم الثامن والعشرون جبرائيل، وفيه قراءات ولغات أشهرها جبريل، وفيه قراءات ولغات أشهرها جبريل، مثل جبريل فيه فيه أربع، لا فيه خمس، فيه خمس قراءات في العشر ولغات أيضا. والاسم التاسع والعشرون قعيد، والاسم الثلاثون السجل، والاسم السادس والثلاثون ميكائيل، وفيه أيضا لغتان أخريان هما قراءتان. وهذه الأسماء الستة المذكورة في هذا البيت يجمعها أنهم ملائكة، يجمعهم أنهم ملائكة، نص عليه البلقيني والسيوطي. وفي عد قعيد والسجل اسم ملكين نظر، فإن قعيدا في أصح الأقوال وصف للملك المرصد في كتابة الحسنات والسيئات، وصف للملك المرصد في كتابة الحسنات والسيئات، والسجل الصحيفة، والسجل الصحيفة. ولم يثبت كونه اسم ملك ولا غيره، وهو المروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة، واختاره من المحققين ابن جرير وابن حجر، ابن جرير في تفسيره وابن حجر في فتح الباري. فقول الله سبحانه وتعالى كطي السجل للكتب، أي كطي الصحيفة على المكتوب، كطي الصحيفة على المكتوب، فإن العرب كانوا يكتبون الكلام في صحيفة مرسلة، ثم إذا تمت كتابتها طووها طووها طووها، أي ثنوا بعضها على بعض. فهذا هو المراد، أنه كطي الصحيفة على المكتوب، فالكتب هنا يراد بها المفعول وهو المكتوب. وفات السيوطي وفات الناظم، ولا أذكر إن كان السيوطي ذكره أم لا، من أسماء الملائكة اسم مالك، فإنه مذكور في قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وعده البلقيني في هذا النوع. والاسم الثامن والاسم الثاني والثلاثون لقمان، والاسم الثالث والثلاثون تبع، والاسم الرابع والثلاثون طالوت. وهذه الأسماء الثلاثة لرجال صالحين. والاسم الخامس والثلاثون إبليس، والاسم السادس والثلاثون قارون، والاسم السابع والثلاثون جالوت. وهذه الأسماء الثلاثة لأناس أو لرجال كافرين، لرجال كافرين. وهل إبليس رجل أم ليس رجلا؟ لما قلنا إبليس وقارون وجالوت أسماء لرجال كافرين، توجيه هذه الجملة من وجهين: أحدهما أن وصف الرجال باعتبار الأكثر في الجملة، فقارون وجالوت رجال قطعة، والآخر أن إبليس كان من الجن، وأفراد الجن يسمون رجالا، ومنه قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والاسم الثامن والثلاثون مريم، والاسم التاسع والثلاثون عمران وهو أبوها، فهي مريم بنت عمران. والاسم الأربعون هارون وهو غير نبي الله المتقدم ذكره، ولهذا قال أيضا كذا هارون أي أخوها، أي هو أخ لمريم. قال السيوطي في النقاية هو ليس أخا موسى، وليس أخا موسى. وفي صحيح مسلم أن المغيرة رضي الله عنه لما بعث إلى نجران قال له أهلها إنكم تقرؤون يا أخت هارون، وكان بين موسى وعيسى كذا وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم، أي أن هارون الذي هو أخ لمريم هو غير هارون الذي هو أخ لموسى، وسمي هارون المتأخر باسم هارون على اسم نبي الله المتقدم قبله وهو هارون بن عمران. وفات الناظم أن يذكر في جملة الأسماء عزيرا، وفات الناظم أن يذكر في جملة الأسماء عزيرا، وهو مما ذكره السيوطي تبعا للبلقيني. والاسم الحادي والأربعون زيد بن حارثة، ولم يذكر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باسمه سواه، وهذا معنى قول الناظم من غير زيد من صحاب عزة. وأما النوع الثاني وهو الكنى فأشار إليه الناظم بقوله: ثم الكنى فيه كعبد العزة كني أبا لهب. قال السيوطي في النقاية: لم يكن فيه غير أبي لهب واسمه عبد العزة، لم يكن فيه غير أبي لهب واسمه عبد العزة، انتهى كلامه. أي لم يوجد من ذكر بكنية سوى أبي لهب واسمه عبد العزة. قال السيوطي في إتمام الدراية: ولهذا لم يذكر باسمه لأنه حرام شرعا، ولهذا لم يذكر باسمه لأنه حرام شرعا. وقيل للإشارة إلى أن مصيره اللهب، وقيل للإشارة أي إلى أن مصيره اللهب، وكان كني به لإشراق وجهه، وكان كني به لإشراق وجهه، انتهى كلامه. وتقدم أن أبا لهب ذكر بكنيته في القرآن لأمور أربع: أحدها أن اسمه عبد العزة وهو اسم محرم شرعا فعدل عنه، أن اسمه عبد العزة وهو اسم محرم شرعا فعدل عنه، وثانيها أن اسمه أبو لهب، أن اسمه أبو لهب فهو كنية جعلت اسما فلا يعرف له اسم، فهو كنية جعلت اسما فلا يعرف له اسم، وهذا قوي. وثالثها لما في كنيته من الإشارة إلى مصيره، لما في كنيته من الإشارة إلى مصيره، فإن النار تتلهب أي تشتعل. ورابعها إرادة تحقيره، إرادة تحقيره بذكره بما يعظم على وجه الإهانة، بذكره بما يعظم على وجه الإهانة، فهو كقوله تعالى: ذق إنك أنت إيش العزيز الكريم. وأما النوع الثالث وهو الألقاب فأشار إليه بقوله: الألقاب قد جاء ذو القرنين يا أواب. حتى قوله: فرعون ذا الوليد، فرعون ذا الوليد ذاكرا ثلاثة من الألقاب: اللقب الأول ذو القرنين واسمه اسكندر، ذو القرنين واسمه اسكندر. قال السيوطي في إتمام الدراية: ولقب بذلك لأنه ملك فارس والروم، وقيل لأنه دخل النور والظلمة، وقيل لأنه كان برأسه شبه القرنين، وقيل كان له ذؤابتان، وقيل رأى في النوم أنه أخذ بقرني الشمس، وقيل رأى في النوم أنه أخذ بقرني الشمس أي بطرفي الشمس من المشرق والمغرب. فهذه خمسة أقوال قيلت في معنى ذي القرنين. واللقب الثاني المسيح، اللقب الثاني المسيح، قال السيوطي في إتمام الدراية: لقب به إما من السياحة أو لأنه مسيح القدمين لا أخمص له، أو لأنه مسيح القدمين لا أخمص له. انتهى كلامه. واقتصر على الأول في النظم إذ قال: وذا من أجل ما يسيح. ومعنى كونه أخمص القدم أي لا بطن لها فهي غير مجوفة، أي لا بطن لها فهي غير مجوفة، فإذا وقف على قدمه لم يكن باطنها مرتفعا بل هو ممسوح القدم أي مستوي القدم، فلا تجويف فيها. وأحسن من هذين القولين أنه سمي مسيحا لما جعل له من مسح البركة على الأعمى والأكمى، لما جعل له من مسح البركة على الأكمه والأبرص والأعمى، فإنه كان إذا مسح يشفى من مسحه من علته، فهو مسح بركة آتاه الله إياه. واللقب الثالث فرعون، واسمه الوليد، ويقال في تمام اسمه ابن مصعب. ففرعون لقب لمن تملك مصر، واسم فرعون الذي كان في زمن موسى هو الوليد بن مصعب، وروي ذلك في أحاديث لا تسلم من ضعف. وكون اسمه الوليد مشهور في كتب أهل الكتاب. وأما النوع الثالث، النوع الرابع، النوع الأول الأسماء، الثاني الكون، الثالث الألقاب. وأما النوع الرابع وهو المبهمات فأشار إليه بقوله: ثم المبهم من آل فرعون الذي قد يكتم، حتى قوله: ومبهم وروده كثير. فذكر عشرة من المبهمين. فالمبهم الأول الرجل الذي يكتم إيمانه، الرجل من آل فرعون الذي يكتم إيمانه، فاسمه حزقيل بكسر الحاء المهملة وسكون الزاي، وقيل غير ذلك. والمبهم الثاني الرجل المذكور في سورة ياسين: الآتي من أقصى المدينة يسعى، فاسمه حبيب، ويقال في تمام اسمه ابن موسى النجار، ويقال في تمام اسمه ابن موسى النجار. والمبهم الثالث فتى موسى، فتى موسى المذكور في سورة الكهف، فهو يوشع بن نون، يوشع بن نون. والمبهم الرابع الرجلان المذكوران في سورة المائدة، قال رجلان في قوله: قال رجلان من الذين أنعم الله عليهم، فإنهما كالب مع يوشع، ويوشع هو ابن نون كما تقدم. وأما كالب فقيل ابن يوقنا، يوقنا، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك، فاختلف في اسم أبيه. والمبهم الخامس أم موسى، فاسمها يوحانذ، يوحانذ بضم الياء وفتح الحاء وكسر النون وآخرها ذال معجمة، وقيل غير ذلك. ومعنى قوله كفيت البوس أي شدة العيش، أصلها البؤس بالهمز ويترك الهمز فيقال البوس، وهي شدة العيش وضيقه. ومن اللطيف أن الناظم تبعا للسيوطي ذكر في المبهمات أم موسى وترك أخت موسى، وترك أخت موسى، فإنها مذكورة في قوله قالت لأخته قصيه. وقيل إن اسمها مريم، وقيل إن اسمها مريم. والمبهم السادس العبد المذكور في سورة الكهف، وهو الخضر، وهو الخضر، وتسكن الضاد أيضا مع فتح الخاء وكسرها، وتسكن الضاد أيضا مع كسر، مع فتح الخاء وكسرها. والمبهم السادس السابع الغلام الذي قتله الخضر، الغلام الذي قتله الخضر، فاسمه حيسور، فاسمه حيسور بالحاء المهملة، وقيل جيسور بالجيم، وقيل جيسور بالجيم. والمبهم الثامن الملك المذكور في سورة الكهف أيضا في قوله كان وراءهم ملك، فاسمه هدد بن بدد، فاسمه هدد بن بدد، هكذا ذكره البخاري وغيره، هكذا ذكره البخاري وغيره. وهما على وزن صرد، على وزن صرد، ذكره السيوطي في إتمام الدراية. وأحسن منه ما ذكره المساواة في نهج التيسير أنهما على وزن عمر، أنهما على وزن عمر، فحفظ وزن عمر أيسر لقربه من الأذهان. والمبهم التاسع صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم في الغار في قوله إذ يقول لصاحبه، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. والمبهم العاشر العزيز في سورة يوسف، في سورة يوسف، فاسمه إطفير، إطفير، وقيل تطفير، والأول أشهر، والأول أشهر. ومن اللطيف أن الناظم تبعا للسيوطي ذكر العزيز وترك امرأته، وترك امرأته، واسمها راعيل، واسمها راعيل. ومما يلحق بهذا أنهما ذكر أبا لهب في الكنى وترك امرأته في المبهمات، وترك امرأته في المبهمات، فإنها مذكورة في سورة المسد، واسمها أم جميل، واسمها أم جميل، فهو اسم واقع كنية. ثم قال الناظم بعد عد هذه المبهمات العشرة: ومبهم وروده كثير. ونص عبارة السيوط في النقاية: ولم يستوفها البلقيني. وفيها مصنف مستقل، وفيها مصنف مستقل، انتهى كلامه. ثم قال في إتمام الدراية: للسهيلي والبدر بن جماعة، وقد استوعبتها في التحبير فلم أدع منها شيئا ورتبتها على فصول، انتهى كلامه. أي أن السيوطي استوفى ذكر المبهمات في القرآن في كتاب التحبير في علوم التفسير، وهذا الباب فيه مصنفات كثيرة، من أشهرها كتاب السهيلي وكتاب ابن جماعة. ولجلالة ما ذكره السيوطي في التحبير وكثرته قال فيه الناظم: وكاد أن يستوعب التحبير جميعها فاقصده يا نحرير. ثم لما أتم المصنف ما أراد نظمه من مقاصد علوم القرآن المذكورة في نقاية العلوم تحت اسم علم التفسير، قال: فهاكها مني لدى قصوري، ولا تكن بحاسد مغرور، إلا إذا بخلل غفرت فأصلح الفساد إن قدرت. أي خذ مني ما نظمته مفيدا لك من مقاصد علم التفسير، واجتنب أن تكون حاسدا لما ذكره من تلك المعاني والمغاني، غير مغتر بما وصل إليك من علم، رائما التضييق عليه بادعاء محاذاته ومغالبته. ولم يأذن لمستدرك عليه إلا من ظفر بخلل فيصلحه إن قدر على إصلاحه. ثم ختم بقوله: ووجبت من بعد ذا صلاتي على النبي وآله الهداة وصحبه معمما أتباعه على الهدى إلى قيام الساعة. أي لزم ختمها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه عامة إلى قيام الساعة، لأن الصلاة من جنس الدعاء، فأراد أن يختم نظمه بدعاء، ووجد أن من أتم ما يدعى به الدعاء بالصلاة الجامعة للحنو والعطف، فدعا بذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ولآله معمما معهم أتباعه صلى الله عليه وسلم السائرين على الهدى إلى قيام الساعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشركنا جميعا في دعائه، وأن يجعلنا ممن يجيب فيه ذلك. وبتمام هذه الأبيات نكون قد فرغنا بحمد الله من هذه المنظومة الموضوعة في علم التفسير، وهو على الحقيقة علوم القرآن كما تقدم. وقبل أن نجيب على الأسئلة ونجعلها آخرا، أشير إلى أمور: أحدها أن من المعتاد عند ختم البرنامج الإعلان عن التسجيل في برنامج معونة المتعلم، وهذه سنته القادمة كم؟ ثالث ولا الرابعة؟ هذه سنته الرابعة إن شاء الله تعالى التي نستقبلها، ويوجد في آخر المسجد أوراق تعرف بالبرنامج. وكذلك من أراد أن يسجل فيوجد الإخوان في الغرفة، غرفة التي في آخر المسجد، يسجل فيها معلومات كاملة: اسمه ورقم هاتفه ورقم البريد الإلكتروني، ليتم التواصل معه في استكمال إجراءات القبول والاستمرار في هذا البرنامج. وهو برنامج خاص يقوم فيه الطالب بحفظ قدر من المتون مع فهمها، ويترشح بعده لبرنامج آخر ورافد المتعلم، ثم يترشح بعده لبرنامج آخر هو بداية المتعلم، وهكذا فيما يستكمل من العلم. والأمر وكذلك يوجد التسجيل للأخوات، فيوجد أيضا التسجيل لهن في برنامج معونة المتعلم، وكذلك سنعلن التسجيل به لمن يريد الاشتراك فيه مع متطلبات التسجيل. متطلبات التسجيل: لابد أن يعتني بالمشاركة في برنامج وعاية العلم، وأن يحفظ 6 متون إلى آخر ما هو مذكور في مفردات البرنامج. والأمر الثاني: بهذا الدرس نختتم برنامج أصول العلم في هذا الفصل الدراسي، وما بقي من بقية منه بسبب التأخر في البداية لأجل العارض الذي وقع إن شاء الله تعالى سنعوضها في وقت آخر. والتنبيه الثالث: سيكون في رمضان إن شاء الله تعالى برنامج في المسجد النبوي، عموده برنامج السرد المجود، وسنقرأ فيه صحيح مسلم. والجاري في العادة أن يبدأ البرنامج من اليوم الأول إلى اليوم 20 من رمضان، فإن تم فيما دونه بها ونعمت، وإلا كان منتهاه إلى تاريخ 20. ولو بقيت منه بقية بعد 20 فإننا نتوقف عند تاريخ 20. والأمر الرابع: تبدأ البرامج إن شاء الله تعالى بعد إجازة العيد، وسيتم الإعلان عنها، سواء البرامج التي ستكون هنا في الرياض أو البرامج التي ستكون في الطائف. فالبرامج التي تكون في الرياض ستكون بعد الأسبوع الأول من عودة الموظفين إلى العمل، ففي الأسبوع الذي يعود فيه الموظفين للعمل سيكون برنامج أساس العلم في منطقة نجران بإذن الله تعالى، وبعده ولعله في التاريخ 15 نبدأ برامجنا هنا التي في الرياض، ثم في الطائف يبدأ البرنامج فيما أظن في يوم 7 من الشهر 11 من شهر ذي القعدة، ثم بعده برامج الحج.